القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى نغمات، وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع صوت الفنانة القديرة ليلى نظمي اللي بنحتفل في هذا الشهر بذكرى ميلادها في 16 سبتمبر. مستمعينا، الفنانة القديرة ليلى نظمي من مواليد الإسكندرية عام 1945، درست بالمعهد العالي للموسيقى واشتهرت بلون الغناء المرح الشعبي الذي جعلها متميزة جدا ومتفردة في الأغاني الشعبية الفولكلورية. Yeah. كنا مستمعين على شط بحر النغم مع صوت الفنانة القديرة ليلى نظمي، التي تعد واحدة من رواد الفن الشعبي في مصر. وقد ذكرت الفنانة ليلى نظمي في حوار صحفي نشر لها عام 1998 إنها حينما كانت طالبة بالمعهد العالي للموسيقى العربية اختارت عميدة المعهد في ذلك الوقت الدكتورة رتيبة الحفني مجموعة من الطلاب أصحاب الأصوات الجيدة لتقديمهم في برنامج الفن الشعبي، وتم اختيار ليلى نظمي من بين هؤلاء الطلاب. وبعد ذلك جمع المايسترو شعبان أبو سعد كل الأغاني التي قدمت في البرنامج ووزعها موسيقيا وطبعها في شرائط، ومن هنا اشتهرت ليلى نظمي. أما نعيمة أما نعيمة خلي علي ويكلم معينا مع حضراتكم على شط بحر النغم، الذي تهيأ الليلة للاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة القديرة ليلى نظمي، التي ولدت في 16 سبتمبر، والتي اهتمت على مدار مشوارها الفني بالفن الشعبي المصري. وقد نالت الدكتوراه في الأغنية الشعبية، وقدمت من خلال مسيرتها الفنية أغاني مثل يا عروستنا يا لوز مقشر، الحارس الله، عجايب الدنيا سبعة، ما خدش العجوز أنا، واتدلع يا عريس. دلع يا عريس يا بلا سنايلون، اتدلع يا عريس وعرستك نايلون. دلع يا عريس يا بلا سنايلون، اتدلع يا عريس وعرستك نايلون. جنبي بيت أم فاروق، هاي هاي السجرة ترحت برجوك، هاي هاي جنبي بيت أم فاروق، هاي هاي السجرة ترحت برجوك. I'm not the one who's running out of time. حبيبي ملبسه معينا على شط بحر النغم والدلع يا عريس بصوت الفنانة القديرة ليلى نظمي التي تتلمذت على يد المستشرق الإنجليزي جاك سمارت الذي كان يجمع التراث والفولكلور ودرست على يديه في إحدى الجامعات في إنجلترا حتى نالت الدكتوراه في الأدب الشعبي. اشربش الشاي اشرب ازازه وانا ما اشربش الشاي اشرب ازازه وانا ما اشربش الشاي ما اشربش الشاي اشرب ازازه وانا ما اشربش الشاي اشرب ازازه انا ما اشربش الشاي اشرب ازازه وانا ما اشربش الشاي وعداني شمسية وانا عديته شمسية وعداني شمسية وانا عديته شمسية محل الوقت من عصرين وانا عينا اشرب اسيسه انا ما اشرب وعداني مشمشه وانا عديته مشمشه وعداني مشمشه وانا عديته مشمشه احلى الكلام بعد العيش ورجعنا مستمعينا ومشربش الشاي أنا أغنية شعبية مصرية ببصمة الفنانة القديرة ليلى نظمي اللي بنسعد الليلة بأغنيها على شط بحر النغم. مستمعينا تعاونت الفنانة ليلى نظمي مع كبار الشعراء والملحنين مثل بليغ حمدي، محمود الشريف، فريد الأطرش، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الرحيم منصور وعبد الوهاب محمد. ومن أشهر الأغنيات التي تزف بها الفنانة القديرة ليلى نظمي طلبة الثانوية العامة كل عام من الثانوية للكلية. للكلية والمجموع الرابع المية من الثانوية للكلية من الثانوية للكلية شط بحر النغم ومستنوية للكلية والمجموع قرب على المية بصوت الفنانة القديرة ليلى نظمي التي شاركت أيضا في تقديم الأفلام العربية، فكان أول أفلامها عام 1969 فيلم يوم واحد عسل أمام نيلي ومحمد عوض، وقدمت بعدها ثلاثة أفلام فقط: مذكرات الأنسة منال، أنسات وسيدات، وفيلم الشيطان يدق بابك مع شكري سرحان وناهد يسري. وعلى مستوى الدراما التلفزيونية شاركت في مسلسلين فقط هما الحب على الطريقة الفولكلورية ومسلسل أغراب. كما قدمت الفنانة ليلى نظمي مسلسلا إذاعيا واحدا ومسرحية واحدة أيضا. وعلى شط بحر النغم الآن أغنية بعنوان خدني في جيبك. خدني في جيبك مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة القديرة ليلى نظمي التي قدمت أيضا باقة من الأغنيات الوطنية مثل مبروك على مصر، يا ألف نهار أبيض، وغالي يا وطن. يا وطن يا وطن، غالي دايما على طول الزمن. مصرنا هانيه وطن افضل بلدنا المؤمنه المؤمنه هانيه وطن رد كرامه مصرنا مصرنا هانيه وطن ودقنا طعم الانتصار والفرحه عمت كل دار ودقنا طعم الانتصار والفرحه عمت كل دار معينا من الأغاني الوطنية التي قدمتها الفنانة ليلى نظمي يلي في الجيش يلي في الجيش أفندم يلي في الجيش أفندم يلي في الجيش أفندم ليا غزل وياكو يا يلي في الجيش يلي في الجيش أيوة أيوة معينا. قدمت أيضا الفنانة القديرة ليلى نظمي عدد من أغاني الأطفال مثل سنة أولى أول، إشارة المرور، جدتي جدتي، نونو يا نونو، وجوائز للشطار. جوائز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار. هاي جوائز للشطار للشطار للشطار وهدايا كل واحد فيكم على كيفه يختار. انا عايز سياره انا عايز سياره اسمي انا السياره اما بعد هطلع طيار والف وازور كل مطار اهل بلادي من الاخطار. جوائز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار. للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار باي عيد للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار ونحب الألوان أصلنا فنان بعرف أرسم صورة لفراشة وعصفورة يعرف يرسم صورة لفراشة وعصفورة وألونها كمان ده انت ولد فنان جايز للشطار للشطار للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار أما العايز صورة أصل بحب الصورة وبحب الأجوال أصل الكورة طبعا في النادي طبعا انا كابتن في محطه الالتزام طبعا وهتلعب فين طبعا في النادي طبعا انا كابتن في محطه الالتزام طبعا بلعب واتمرن يومي وبحب فريقنا القومي العب في النادي ايوه والبيت والشارع ياه العب في النادي ايوه والبيت والشارع ياه انا واد لعيب يا ولا زي الخفيف يا ولا انا واد لعيب يا ولا زي الخفيف يا ولا يا لعيب يا وايز للشطار وهدايا للشطار للشطار للشطار وكل واحد فيكم على كيفه يختار انا عاوز ايه اصبحت المزيكا وهتسمعنا ايه طبعا اخر الحانه انا عاوز ايه اصبحت المزيكا وهتسمعنا ايه طبعا اخر الحانه هغني لحن واحد بيحب كل مستمعينا على شط بحر النغم مع صوت الفنانة القديرة ليلى نظمي التي قدمت بصوتها المبهج الجميل للكبير والصغير أغنية بها نصيحة رقيقة للاستمتاع بكل دقيقة وقالت روق يا جميل روق روق روق روق يا جميل اضحك اضحك اضحك اضحك يا جميل روق روق روق روق يا جميل ولا تحمل هم اسمع مزازك وروسيه مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم. مستمعينا، اعتزلت الفنانة القديرة ليلى نظم الغناء في قمة نجاحها في مطلع الألفية الجديدة بعد أن تركت تاريخا فنيا مشرفا استطاعت من خلاله الحفاظ على التراث والفولكلور الشعبي المصري. صوت الفنانة القديرة ليلى نظمي كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا على شط بحر النغم اللي احتفلنا فيها بذكرى ميلادها. متعها الله بالصحة والعافية، ولها منا كل الاحترام والتقدير وأرق باقي الزهور. مستمعينا، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم. وكل الشكر لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.